جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يجوز للجنوب أن يذكر الله كأذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار؟ أما القرآن فلا، وأما الأذكار الأخرى فلا بأس بها. يقول السائل: هل يجوز للرجل إذا أراد أن يجامع أهله مرة أخرى أن يأتيهم قبل أن يغتسل من الجماع الأول؟ ما في مانع، هو وزوجه أحرار في هذا الشيء، سواء مباشرة أو توضأ أو اغتسل أو ناموا ثم قاموا، كل هذا الحمد لله ما في مانع. يقول السائل: هل إذا أردت الاستحمام والتنظف وأنا على غير جنابة وفي آخر الاستحمام اغتسلت غسلا مجزئا من غير وضوء، قل هل هذا الغسل يصح؟ إذا اغتسل، قل أردت الاستحمام وأنا على غير جنابة، أي نعم، وفي آخر الاستحمام اغتسلت غسلا مجزئا من غير وضوء، هل يصح هذا الغسل؟ ما دام أنه يغتسل وهو يعني غسل هذا الاستحمام نظافة أو تبرد وليس من أجل الطهارة، لأنه ليس جنبا، فإنه إذا أراد أن يصلي يعني أراد أن يخرج على طهارة لا بد أن يتوضأ، لأن غسل هذا عادة وليس بعبادة. الذي يكفيه عن الوضوء إذا غسل سبيله وتوضأ ما الله واستنشق، هذا إذا كان من غسل جمعة أو غسل من الجنابة أو غسل الإحرام، يعني غسل عبادة. أما الاستحمام العادي ما يكفي أنه يخرج على أثر غسله ويصلي وهو لم ينوي الطهارة، لأن النية تميز العادة من العبادة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أداء الحج عن شخص توفي ولكن ليس من أهلي، ليس من الأقارب؟ على كل حال، يعني أراد أن يعتمر يحج، ها؟ يريد أن يحج، يحج أو يعتمر عن أي إنسان سواء من أقاربه أو غير أقاربه، متبرع بدون أن يأخذ أي مقابل أو يأخذ تكاليف العمرة والحج، إذا كان حج واعتمر عن نفسه فلا بأس، ويؤجر إن شاء الله على ذلك إذا صلحت نيته. يقول السائل: إذا كان يوجد ماء قليل لا يكفي للغسل، هل يتيمم فقط؟ يقولون يتوضأ أولا، فإن بقي شيء من الماء استعمله فيما يمكن استعماله، مثلا يغسل رأسه، فإذا لم يكفيه للغسل فإنه يتيمم، لكن بعد أن يفرغ الماء. يقول السائل: شخص أصابه ألم في قدمه فصلى صلاة الجنازة وهو جالس، هل تصح صلاته؟ إذا كان لا يستطيع القيام فإنه تصح صلاته إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يضع أولاده بضعة أيام عند كفار من أهله كأم الزوجة مثلا إذا كانت كافرة؟ هل يجوز للمسلم أن يضع أولاده بضعة أيام عند أم زوجته وهي كافرة؟ إذا لم يخف عليهم بأن تؤثر عليهم على عقيدتهم وتحرفهم وهو محتاج إلى بقائهم عندها، فهذا لا بأس به إن شاء الله، إذا كان يأمن عليهم والمدة قصيرة وهو محتاج إلى ذلك. نعم. يقول السائل: هل الذي يطيل صلاته في ركعة الفجر يعتبر مخالفا للسنة الراتبة؟ الصلاة الراتبة يقول من أطالها راتبة الفجر هل يعتبر مخالفا للسنة؟ معروف أن سنة الصبح كان يصليها عليه الصلاة والسلام ويخففها، وليس هناك أفضل من متابعته والسير على هديه، فكونك ترى أنك تطيل أفضل هذا مخالف للسنة. إذا كنت ترى أن إطالتك إياها أفضل فهذا بخلاف السنة، فليس هناك أتقى من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان تخفيفها أفضل كان يخففها، أما كونك يعني لم تخففها رغبة منك عن فقط فلا نقول أن عليك إثم بذلك، لكن على كل حال ليس هناك أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام، إذ ليس هناك أحد منه أتقى منه لله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل حكم عدم وقوث المرأة في المسجد وهي حائض يدخل فيه طالبة العلم مثلا؟ طالبة العلم وغيره إذا كانت حائض فلا تجلس في المسجد، ما نعرف أحدا مستثنى من ذلك. نعم. يقول السائل: إذا استيقظت على جنابة في يوم برد هل أتيمم حتى أدرك الجماعة أم أغتسل وأصلي في البيت خوفا من ضرر البرد؟ أعيد السؤال. يقول: هل إذا استيقظت على جنابة في يوم برد هل أتيمم حتى أدرك الجماعة أم أغتسل وأصلي في البيت؟ لا عجيب، إلا أغتسل فإن أدركت الجماعة طيب، وإلا فصلي في البيت، لأن الغسل واجب ولا تصح الصلاة بدونه أصلا، وأما صلاة الجماعة فهي فرع عن وجوب الصلاة، أداء الصلاة بدون جماعة مجزئة، لكن صلاتك على غير طهارة باطلة، فعلى المسلم أن يفقه ويتفقه في دينه. فإذا استيقظت وعليك جنابة اغتسل وتطهر، فإن أدركت الجماعة فبها ونعمة، وإلا فصلي في بيتك ولا حرج، إلا إذا كنت تظن أو تعرف غالبا أنك تجد من يصلي معك فاخرج إلى المسجد فهو خير لك. يقول السائل: هل يجب على من خرج من المسجد وقد صلى العصر ثم رجع إليه قبل المغرب ربع ساعة مثلا هل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد؟ تحية المسجد فيها بين العلماء أخذ ورد. أولا أنه إذا بقي ربع ساعة أو ثلث ساعة في الغالب أن الشمس قد اصفرت، وهذا وقت نهي، فمن يرى عموما أنه لا صلاة أخذ بلفظ الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فإنه لا يصلي، لكن ينتظر، فإذا أذن المغرب يصلي، فيجمع بين نافلتين: تحية المسجد وسنة المغرب القبلية التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من يرى أن تحية المسجد يجوز أن تؤدى ولو بعد العصر، هذا على قول أنه يرى أن حديث من دعا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أنه حديث مطلق، وأنه سواء تحية المسجد أو سواء وقت نهي أو غيره. ومن أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فإنه يقول إذن تدخل فيه تحية المسجد فلا يصلي تحية المسجد حتى تغرب الشمس. والأقوال في هذا ثلاثة. القول الأول على أن تحية المسجد ما دام حديثها مطلق فإنها تصلى في كل وقت، ومنهم من يقول أن تحية المسجد كغيرها من النوافل يشملها الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومنهم من يقول إنها من ذوات الأسباب وأنها تصلى في كل وقت، لكن يفرق بين أول وقت وآخره. يقول إذا كان قد اصفرت الشمس فإن وقت النهي قد تأكد ولا يصلي حتى تغرب الشمس. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.